ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد ما زلنا في الكلام عن كتاب شرح ورقات الامام الجويني وتوقفنا عند فصل تعريف العلم والجهل. قال المصنف رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الفقه أخص من العلم، هذه بعض المصطلحات التي يقدم بها الأصوليون في كتبهم فيذكرون تعريف العلم والجهل. وقال وغير ذلك من التعريفات التي ستأتي. قال والفقه أخص من العلم، أي أن الفقه في الاصطلاح هو الأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فهو أخص من العلم. فالفقه لأن العلم يشمل العلم بالأحكام الشرعية والعلم بالأحكام العادية والعلم بالأحكام العقلية والعلم بغير أحكام أيضا، فكان الفقه الذي يختص بجانب واحد أو بفرع واحد وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية كان يندرج تحت المسمى أو تعريف العلم ككل. فلذلك قال الفقه أخص من العلم، ثم عرف العلم وقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فالعلم هو معرفة المعلوم، أي ما يتعلق به العلم على ما هو به على حقيقته وصفاته في الواقع. هو الحاصل أو المقصود أن معرفة الشيء على حقيقته تسمى علما به، لأن التعريف سنبين أنه يعني في تحفظ على هذا التعريف، ولكن الحاصل من هذا أن المقصود بالعلم هو معرفة الشيء على حقيقته يسمى علم. أما معرفة الشيء على غير حقيقته كمعرفته باعتقاد أمر غير واقع فيه فهذا يسمى غلط أو جهل، فلا يسمى علما. وتعريفه أن يقول العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا يسمونه عند أهل العلم مقتضي لحصول الدور. يعني إيش؟ يعني هو قال العلم معرفة المعلوم، طب أنت تعرف العلم، فالمقصود من التعريف أنك تبين حدوده، فعرفته بشيء أيضا يحتاج إلى تعريف. إذا قلنا ما هو المعلوم، فالمعلوم هو يرجع للعلم، فإذا سندخل في الدور كما يقال، فلن تخرج بتعريف للعلم. وهذا من التحفظات التي أخذها بعض أهل العلم أو الشراح على هذه التعريفات. وأيضا كما سيأتي في الجهل، كما قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، هذا واضح، لكن هو قاله في تعريف ثاني سيأتي به أيضا. إذن التعريف الذي يقال في العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، وهناك تعريف آخر هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا تعريف آخر. يبقى بيان الأول كلام المصنف عشان بعض الإخوة يعني كانوا يريد نتربع ألفاظ الكتاب حتى يكون الدراسة على المتن نفسه، فهذا التعريف بيان أنه يقتضي حصول الدور لأنه عرف العلم بشيء معلوم والمعلوم يرجع للعلم، فكاننا لم نصل لمعرفة للتعريف لهذا العلم. فالتعريف الذي ارتضاه بعض أهل العلم أو الشراح أن يقول أن العلم هو إدراك الشيء إدراكا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، مثل أن تدرك مثلا أن الكل أكبر من الجزء، هذا أنت يعني الكل أكبر من الجزء، هذا إدراك جازم. أو تدرك أن النية شرط في العبادة. فنشرح التعريف، هذا إدراك الشيء إدراكا جازما أو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قلنا إدراك فخرج عدم الإدراك بالكلية من التعريف. فمثلا إذا اللي هو الجهل البسيط، عدم الإدراك هو الجهل البسيط. كان تسأل أحد متى كانت مثلا غزوة أحد، فيقول لك مثلا في السنة الخامسة، في السنة الخامسة، أو يقول لك آسف لا ما يقول لك، يقول لك لا أعلم. فإذا قال لا أعلم هو لا يدرك الشيء، فهذا جهل بسيط ليس عنده المعلومة، فهذا هو الجهل البسيط. إذا قلنا إدراك الشيء، إذا قال لا أدري يبقى ولا يدري، يبقى هذا خرج من العلم. وخرج بقولنا على ما هو عليه، لأن احنا قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني على حقيقته، أن تدركه على وجه يخالف الحقيقة. كان نفس السؤال سألته متى كانت غزوة أحد، قال لك سنة الخامسة. فهذا ما يسمى بالجهل المركب، وهو هذا الذي يندرج على ما هو عليه، يعني هو أدركه على ما هو غير عليه، على غير حقيقته. فهذا هو الجهل المركب، أنه يأتيك بمعلومة خاطئة ويظن أن هذه المعلومة الصحيحة نفسي والغير. نعم، هذا الذي المقصود بعدم الإدراك، أسف بإدراكه إدراكا جازما على ما هو عليه. عدم الإدراك خرج الجهل البسيط، على ما هو عليه خرج الجهل المركب. قيد. نعم، كل احنا بنقيد الأشياء، ما لم في إدراك يبقى أول حاجة خرج الجهل البسيط، فتبقى معنا العلم والجهل المركب، لأن الجهل المركب فيه إدراك. لما قلنا على ما هو عليه يعني على الحقيقة، خرج معنا أيضا، خرج منا التعريف الجهل المركب من الإدراك ليس على ما هو عليه. ثم قلنا إدراكا جازما، لأن الإدراك الجازم هو العلم، أما الإدراك الغير جازم فهذا لا يسمى علما، هذا إن كان راجحا يسمى ظنا، وإن كان مرجوحا يسمى وهما، وإن تساوى يسمى شك. نعيد. نعم، يبقى مسألة إدراكا جازما المقصود به اللي هو اليقين، كأنه فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم، هذا هو اللي يسمى علم. أما إذا لم يكن إدراك جازم، عندك الآن احتمالين، لا هي لإما احتمال الأول أو احتمال الثاني، فإن ترجح لك الاحتمال الأول وكان هو الراجح هذا يسمى ظنا، والاحتمال الثاني للمرجوح يسمى وهم، لأنه خلاف الحقيقة، وهم الجوهري. نعم، إذا تساوى الاحتمالين ولم تستطع أن ترجح يبقى هنا الشك، الاثنين مثل بعض، الاثنين الاحتمالين مثل بعض. إذا عندنا الآن في التعريف ده خرج تعريفات ستة، العلم وهو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما، ثم الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، ثم الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ثم الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وده تعريف انه سيأتي هو عرف بالظن هنا، وإدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يبقى هنا في احتمالين، بس الاحتمال الراجح هو الظن، والاحتمال الضد المرجوح هذا هو الذي قال فيه المصنف هنا في التعريف، قال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هو مقصود هنا لما عرف الظن قال تجويز أمرين، يبقى في أمرين أحدهما أظهر من الآخر. منتظر مشوش عليه. تعريف العلم هذا هل يصح حتى العلوم الطبيعية؟ حتى في العلوم الطبيعية. نظرية النسبية في المعرفة تخالف فكرة أنه جازم، لأن العلم كل جازم. طيب إيش إحنا؟ نسبية، نعم نسبية في المعرفة. أيوة، لأن هذه معرفة علوم طبيعية تختمل الصواب القطع، يعني ممكن تأديك نظرية اليوم يقول كذا كذا، ثم يأتي هد النظرية دي في يوم ثاني بخلاف الأحكام الشرعية. لا، الأحكام الشرعية ما فيها شكلة. نعم، تعريف العلم في حد هذا قد هذا التعريف ما ينطبق على العلوم الطبيعية باعتبار. لا، هذا لا ينطبق على العلوم الطبيعية، لكن ينطبق على بعض الأشياء في العلوم، يعني مثلا تقول إن الكل أكبر من الجزء. هذه مسلمات. هذه مسلمات. نعم، هذه صحيح. ما فيش فيها ما... لكن الأشياء الأخرى. لا، في أشياء أخرى فيها غلبة ظن ووهم. هذا قد يكون قصور في التعريف. لا بس هذا تعريف شرعي ليس بتعريف عمومي. انا بتكلم على العلم الشرعي، هذا تعريف يختص بالعلم الشرعي. لكنهم يقولون حتى النحو يدخلون في هذا التعريف. حتى النحو ما في، حتى لو ادراك على ما هو عليه ايضا هي برضه تعريف لجميع العلوم. في اشياء في الطبيعه فيها ادراك يقيني، زي ما كما ياتي العلم الضروري هيتكلم عنه ويقول الحواس الخمسه. وإذا مثلا إن عندك علم بان مثلا النار تحرق تلسع، ما هي هذه علوم ماديه كانت بيان نور على الحواس. طيب مقصود بضم هو التجويز امرين احدهما اصغر من الاخر، يعني عندك في المساله امرين كل منهما ممكن يصح جواب للمعلومة. يجوز ان ده صحيح لا هو هو في الظاهر، ففي واحد هذا يجوز ان يكون هذا رد وهذا رد، ولكن في واحد اظهر اقرب للحقيقة من الثاني فاصبح الاقرب للحقيقة وهذا ظن والثاني وهم. احنا وصلنا عند الظن، ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح اللي قال فيه المصنف تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. هي زي مثلا ما تاتي في مساله الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى وليبني على اليقين. فهو الان شك، اذا كنا شك يعني الان هو صلى ثلاث ام اربعه، فاذا المسألة جاءته وهو قبل ما يأتيه الشك هذا وهو متأكد أنه هو ظن ثلاثة أو ظن أربعة يبقى انتهت المسألة، يبقى هو غلب الظن أربعة والثاني وهم. أما إذا تساوى هو مش قادر يقرر هو ثلاثة أم أربعة صلى أربعة، هذا هو الشك، إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي اللي هو قال فيه إدراك الشيء مع احتمال ضد، يعني هو عنده الآن احتمال ثلاثة صلى واحتمال صلى أربعة، الاثنين عنده متساويين مش قادر يقرر هما ثلاثة ولا أربعة، فأصبح هناك شك وليس هناك مزية لأحد على الآخر، هذا هو الشك التساوي. أما إذا غلب أنه صلى ثلاث يبقى هذا الظن، والرابع وهم، الأربعة وهم، يبقى الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح بخلاف الظن، احتمال إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. طيب هذا تعريفه للعلم. نعم عكس الوهم. نعم لان الوهم هو الاحتمال المرجوح، احتمال الضعيف، خليها قلت احتمال قوي واحتمال ضعيف عشان تبقى اسهل لك. الاحتمال القوي هو الظن، الاحتمال الضعيف هو الوهم، احتمالين تساوى اصبح شك. ومثال الصلاه عندكم يعني واضح اقرب في المساله، شك صلى ثلاثه ام اربعه مش قادر يقرر، هذا احتمال متساوي، اما ثلاثه ام اربعه متساوي عنده، لا شك هو متوضئ ولا مش متوضئ، ثم يعني او مش شك ما وصلش للشك، هو بيتذكر توضأ ام لا، اذا غلب على ظن الوضوء اصبح الوضوء هذا ظن والوهم عدم الوضوء والعكس. واضح؟ قطعة؟ طيب انا تعريف خلصنا من التعريف، لان التعريف اللي تكلمنا عنه لم الست تعريفات اللي هو الخاص بالعلم والجهل البسيط والجهل المركب والوهم والظن والشك، كلهم هذا في التعريف الذي قلناه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فأتى بالتعريف. ثم قال المصنف والعلم أقسام العلم، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر، هذا كله القسم الأول العلم الضروري. وأما العلم المكتسب هو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. هذا كله الآن بعد ما عرف العلم والجهل قسم العلم إلى قسمين، العلم الضروري والعلم المكتسب. فالعلم الضروري قال منسوب إلى الضرورة، بمعنى هو الذي يضطر الإنسان إليه، هو مضطر لأن يعرفه بذاته. لذلك وقال ما لا يقع عن نظر واستدلال، لا يحتاج فيه أن يتوقف على هذا العلم لا نظر ولا استدلال. والنظر هو الفكر، أن يتفكر في الشيء، والاستدلال أن يقيم الدليل أو يأتي بدليل على هذا العلم. فالضروري العلم الضروري لا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى حركة النفس. ثم قال كالعلم بإحدى الحواس الخمسة اللي هي المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات، كل هذه الخمس يحصل بها العلم الضروري، فلا يحتاج الإنسان فيها أن يتأمل. فمن سمع مثلا كلام إنسان لا يحتاج أنه يعني هو يجزم بأن هذا متكلم، إذا رأى شيء بعينه فيجزم بهذه الرؤية، لا يحتاج فيها إلى نظر ولا أن يقيم عليه دليل أو يتأمل في هذا الشيء. وقال أيضا العلم بأحد الحواس الخمس، وهي في الواقع ليست هي الحواس، يعني السمع والبصر والشم واللمس والذوق ليست الحواس، الحواس هي العين والأذن والأنف والفم إذا كان يتذوق أو التذوق باللسان، واللمس يكون باليد. فهذا هو هذه الحواس وليست ما ذكر، لكن هذه وظيفتها هو السمع والبصر والشم واللمس والذوق، يعني كأنه أتى بالوظيفة وعبر بها عن الحاسة نفسها. ثم قال العلم الضروري إما يكون بهذه الحواس الخمسة أو يكون بالتواتر، قال أو بالتواتر. والتواتر هو ما نقل أو ما نقله عدد من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ممكن نضيف تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم لمحسوس. يعني إيش؟ يعني هما الناس دولت من ينقلون الشيء عن مثلهم عن مثلهم عن مثلهم إلى أن يصل إلى زماننا مثلا. وقيدنا بمحسوس لأن النقل في هذه الأشياء يكون بالمحسوسة وليس بالأشياء العقلية، يعني لابد أن ينقل شيء محسوس، رأى شيء، سمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أو سمع القرآن كما القرآن متواتر من من من من وقت نزوله عليه وسلم إلى الآن نقله نجبره على الناس عن مثله إلى، فلابد أن قلنا قيدنا عن مثلهم حتى يكون طائفة عن طائفة، وقلنا بمحسوس حتى يكون التواتر عن نقل شيء محسوس بالخواص التي تكلمنا عنها. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم لمحسوس، عن الكذب بمثلهم، عن مثلهم لمحسوس. يعني أول هو إخبار عدد، إخبار عدد تحيل العادة أو عدد من الناس أو إخبار عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم لمحسوس. يبقى مجموعة من الناس هيخبرون عن شيء، يخبرون عن مثلهم بتواتر من زمن لزمن، كل واحد يخبر عن اللي بعده عن اللي بعده عن اللي بعده عن شيء محسوس، عن ليس عن شيء عقلي، لابد أن يكون شيء محسوس رأوه أو سمعوه أو إلى غير ذلك من الحواس الخمسة. والتواتر هو في الأصل التوافق، التواتر في الأصل هو التوافق. والتواتر علم قطعي، يعني يقيني، لا يجوز لا يكون فيه شك، كمثلا كقطع الإنسان الذي لم يرى مكة بس هو قاطع بوجود مكة أو بوجود البيت الحرام، فهذا القطع الضروري لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر ولا استدلال، لأنه من جاءه من عدد من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فاستقر في ذهني أن هناك بلد اسمها مكة وأن هناك البيت الحرام، هو لم يرى، كيف أي واحد الآن استقر في ذهني لأنه تواتر له عن طريق القرآن والأحاديث والناس بأن هناك بلد اسمها مكة وأن هناك بيت حرام. وأيضا ما يحصل للإنسان بخبر يسمعه من الناس أو عن كثير من الناس، فيستيقن من كثرة سماع هذا الخبر من الناس، يستيقن بأن هذا الخبر صحيح. مثل مثلا أن يعرف الإنسان بأنه ابن لفلان، أو أن هذا جده اسمه كذا، أو أن نسبه هذه الأسماء. وكيف عرف ذلك؟ عرف من أبوه، من عمه، من عماته، بأن جده اسمه كذا وجد جده اسمه كذا. هو لم يرى هؤلاء، ولكن استيقن لما أخبر بعدد من الناس بأن هذا، فأصبح عنده هذا علم متواتر يقيني، لا شيء لا يمكن أن يشك فيه. هذا المقصود بالعلم بالتواتر. ويختلف مسألة العدد، هذا يختلف باختلاف الناس. يعني أهل العلم لم يحدوا له، أو يعني اختلفوا مسألة العدد متى يكون متواتر. فمن الناس من يحصل له هذا العلم بإخبار عدد يسير، ومنهم من يحصل له بإخبار عدد كبير. وأيضا تختلف بحسب هل النقل هذا انتقل لك هذا الخبر من أماكن متعددة، من مجموعة من بلد ومن بلد ومن بلد مختلف في أزمنة مختلفة، فازداد هذا الأمر يقينا. لأن لما يأتيك خبر من مكان واحد غير ما يأتيك من عدة أماكن بنفس الخبر، فهذا أيضا زيادة في التواتر وزيادة في العلم اليقيني. يعني تحيل العادة، يعني تحيل العادة، يعني اعتاد الناس، أو يعني يصعب على أحد أن يتخيل أن ممكن الناس دي تكذب كلهم. يعني انت لما تجيب مثلا تنزل في منطقه عند مثلا، وكل المنطقه دي يقول لك سين دخل الجنه النهارده من الناس، فانت تقول مش ممكن الناس دي كلها بتكذب. تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، يعني مش معروف ان مش ممكن البلد دي كلها تكذب على ان في تجالهم، الراجل تجالهم او الخبر ده كذا. لكن هذا خاص فيه فكره بسيطه، اللي هي مثلا المؤثرات الشعبيه احيانا تجد الناس متواطئين على فكره معينه وهي موجوده لها اصلا. نعم، يعني تقصد ده المشهور. مثال بسيط يعني من الطرائف مثلا، ان الام الكوريه يعتقدون انها تارنب في القمر. الكوريين عند مكه ينتج ارنب في القمر، يعني شيء طبيعي من مكون مأثور الشعب عندهم انه يارنب في القمر. في ارنب في القمر. نعم، شيء طبعا هذا في ذلك. بس هذا ليس شيء ملموس، هذا ليس تواتر. احنا قلنا التواتر قيدناه بان عدد من الناس ينقلون شيء ملموس، يعني لابد ان يكون شاف الارنب. يعني هو من يعتقد الخرافه زي ما هم المشركين كانوا بيعتقدوا الخرافات في الاصنام، ولكن هذا ليس تواتر في النقل. التواتر النقل الذي نقصد به اللي هو العلم ان مجموعه من الناس تنقل شيء محسوس وينقلونه عبر ازمان من زمن لزمن، وكله ينقل عن الذي قبله بانه راى هذا او سمع هذا، او مثل القران مثلا جاء متواترا، سمعه الصحابه من النبي ثم نقلوه صلى الله عليه وسلم الى غيره من التابعين الى ان جاءنا القران الى زماننا هذا متواترا. الاحاديث اللي هي نتكلم عنها تواترا متواتره هكذا، وهكذا كل خبر اذا جاءك متواتر فهذا. لكن شيء لم يكن ملموس او محسوس فهذا لا يعد تواتر، هذه خرافه يصدقوها هم براحتهم، يعني لا يعد علم يقين يعني. طيب، هذا العلم القسم الاول، العلم النظري. ثم قال العلم اليقيني، العلم النظري او العلم المكتسب. قال فهو ما يقع عن نظر واستدلال. ثم عرف ما هو النظر وما هو الاستدلال. قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد الى المطلوب. احنا عرفنا بعض هذه الاشياء سابقا لكن نعرج عليها. قال المقصود هنا بالعلم المكتسب هو العلم النظري، هو الذي أن يكتسبه الإنسان بعد تعب وجد أو جهد. يعني بعد أن يتعب الإنسان في هذا العلم لا يأتيه بسهولة، لابد له أن يتعب فيه. لذلك قال هو مكتسب، يكتسبه بعد تعب. ثم قال كيف يكون هذا؟ يقع عن نظر واستدلال. وقال النظر هو الفكر في حال المنظور إليه، أي التفكير في الشيء الذي في الشيء المنظور، تفكر فيه طلبا لمعرفة الحقيقة. أما الاستدلال، قال والاستدلال طلب الدليل، وهو من الاستفعال يدل على الطلب، أنك تطلب الدليل. طب ما هو الدليل؟ الدليل عرفناه قبل في اللغة هو المرشد للشيء، فقد يكون الدليل حسيا مثل الطريق مثلا دليل لأن يوصلك إلى مكان معين، أو الشخص الذي يدل للناس في السفر هذا مرشد. على الطريق، او قد يكون الدليل معنويا، وهو المقصود معنى هنا اللي هو يؤخذ منه الحكم، اللي هو قد يكون من الكتاب او من السنه. فهنا الدليل يكون معنى المستدل به، سواء بقى من نص او كتاب وسنه او اجماع او قياس كما سياتينا. فهذا الدليل المعنوي. اذا الدليل اما حسي او يكون دليلا معنويا. ومثال لما يقوله المصنف عندما قال والاستدلال طلب الدليل، ان تقول مثلا عرفت الان الدليل والمراد، قلنا الدليل، وهذا تعريفه في اللغه. اما الدليل في الاصطلاح هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. معلش، هو الفصل اليوم كله تعريفات والعلم والكلام والاشياء هذه نظريه اكثر منها، بس يعني هي مطلوبه في العلم في الاصول، توسع المدارك، يعني هي مش تطبيقات قوي علميه فاحتمل يعني اليوم. فهو قال التعريف الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. بمعنى مثلا نقول دلاله تحريم النبيذ انه مسكر، ثم جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فيكون النبيذ حرام لأنه مسكر. فأنت كل يأتيك شيء فيه إسكار يكون حرام. فأنت الآن بصحيح توصلت بصحيح النظر في هذا الدليل اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وصلت إلى خبر تصديقي أي حكم، وهو أن كل ما كان مسكرا يحرم. طيب، فإذا تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، طيب جازم لا، انت هنا بتتصل بيه. اذا قلنا ايش التوصل بصحيح النظر فيه، الانشاء انك بتطلب شيء، انت الان بتاتي بالدليل وتستخرج منه، فهو هنا الدليل موجود اصلا، مش هتنشئ. هياتي الكلام ايش المقصود بالخبر والانشاء. الانشاء انك تنشئ شيء، طلب، امر، تمني، لكن انت الان عندك دليل وبتطلع منه حكم شرعي. عندي اصلا حاجه وحكم بالضبط، يعني هو الان بتستخرج زي ما تقول الخبر هنا كانه الحكم بالضبط. تصل النتيجة يعني. نعم. تصل النتيجة في اللي هو الحكم. فائدة يعني آخر شيء في مسألة العلم، قالوا فائدة، ما الفائدة من التقسيم هذا الذي قسمه المصنف أو عموم الصناء؟ أن العلم اليقيني أو العلم الضروري لا يمكن إنكاره، حتى أن بعض العلماء قالوا من أنكر العلم الضروري يكفر، مثل من أنكر وجوب الصلاة أو تحريم الخمر أو أنكر الزنا او تحريم الزنا او الربا، فهذا يكفر. معلوم الدين بالضروره يعني. نعم، هذا هو عند في الاهل العقائد او في اهل الاصول يقولون معلوم الدين بالضروره. والعلم النظري هو يمكن انكاره ومدعيه يحتاج الى دليل لاثباته، ان يريد ان يثبت علم نظري لابد من دليل تثبت به العلم النظري، ومن انكره فلا يعني يكفر، لا يكفر بذلك، لان هذا أصلا يرجع للنظر والاستدلال. فقد يختلف الناس في النظر والاستدلال، أو قد لا يقبل نظرك أو استدلالك في هذه المسألة، فلذلك لا يكفر بذلك. ثم انتقل المصنف لفصل الكلام. نكمل تعريف أصول الفقه وأبوابه، تكلمنا عنها في المقدمة فارجعوا ليها عشان ما نعيد، بس تكلمنا عن تعريفه بمفرديه وكلام هذا في المقدمة أول مرة، تمام، نعيد الكلام مرة أخرى. تعريف أصول الفقه وأبوابه، إنه حتى أتى بها في مكان كان الأولى أن يأتي بها في أول الكتاب. الكلام قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. الكلام في اللغة يطلق على عدة أمور، منها الخط. الخط يطلق كلام على الكلام، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. والذي بين الدفتين هو الخطوط، فأيضا يطلق على الكلام. كذلك يطلق الكلام على الإشارة، كما جاء في قول الله تعالى: رب اجعل لي آية، قال آيتك أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فتكلم إلا رمزا، فجعل هذا الإشارة. وإن كان هذا ليس عند أهل الأصول، احنا نتكلم لغة، أن الإشارة عند أهل الأصول لا تعتبر من الكلام، كما سيأتي الكلام سنعرفه واللفظ، ولكن هنقول في اللغة يطلق الكلام على الخط، يطلق الكلام أيضا على الإشارة. ويطلق الكلام على ما يفهم من حال الشيء، على ما يفهم من حال الشيء. يعني قال: والكلام في الاصطلاح هو اللفظ، هذا تعريفه في اللغة، أو ما يطلق في اللغة في الاصطلاح له تعريف. من هنا ما عرف الكلام هو المصنف، قال أقسامه، ثم انتقل إلى أيضا تقسيمات الكلام، وما أتى بتعريف للكلام فسنعرف نحن الكلام عند أهل الأصول. قالوا: الكلام واللفظ المركب الموضوع لمعنى. النحويون يشترطون الإفادة أو قصد الإفادة، إن هذا اللفظ فيه معنى لشيء. يبقى إذا هو اللفظ المركب الموضوع لمعنى. اللفظ أول كلمة نقول اللفظ في اللغة يأتي بمعنى لفظ الشيء، أي رماه أو تركه، فيقال لفظ الدابة الحشيش، أي إذا تركته، أو لفظ فلان الحصى، أي إذا رمى الحصى. هذا في اللغة. أما مقصودنا هنا في الاصطلاح، اللفظ هنا هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. الأول احنا اتكلمنا من تعريف الكلام ايه، هو اللفظ المركب الموضوع لمعنى، ثم خدنا كلمة اللفظ الأول بنشرحها. اللفظ في الاصطلاح هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فلما قلنا اللفظ خرج ايش؟ الإشارة والكتابة. يبقى الإشارة ليست كلام، ليست لفظ يعني، ولا تدخل في الكلام. وكذلك الكتابة حتى لو أفادت معنى فهو ليس بكلام، إنه ليس بلفظ. فقلنا الصوت، والصوت هو ما يحدث عند اجتماع الأجرام أو افتراقها كما يقولون في النحو، الخارج من الفم، فخرج به أي صوت آخر لا يخرج من الفم مشتمل على حروف هجائية، خرج أصوات البهائم وغيرها من الحيوانات التي لا تتكلم بالحروف الهجائية. يبقى تبقى هو الصوت الخارج من الفم للآدمي والذي يحتوي على حروف هجائية. إذا لم يكن يحتوي أصوات ليس فيها حروف هجائية هذا ليس بلفظ. يبقى لابد أن يكون صوت خارج من الفم مشتمل على حروف هجائية. حتى لو كانت تعطيبات ما هي قيدة لمعنى بعد كده لسه، لكن إحنا بنتكلم إيش هو اللفظ؟ أن يخرج بحروف هجائية، صوت خارج من الفم بحروف هجائية. إيش هو ما تعرف الصوت تاني بس؟ الصوت هو الصوت اللفظ، الصوت الخارج من الفم. الصوت تعرف الصوت؟ الصوت هو الصوت وما يحدث عند اجتماع الأجرام، يعني عند اجتماع الأجرام اللي هي يعني في بالضبط، يعني الراجل ده بتاع التجويد والمخارج فهيديك بالصوت في حالينا. يحدث الصوت نتيجة الاهتزاز المصدري. الاهتزاز بالضبط. هو المصدر هو اليد الأخرى من الأصوات. نعم. يبقى هذا اللفظ. المركب هنا أخرج الكلمة الواحدة فلا تسمى كلاما في الاصطلاح، يبقى لفظ مركب. كما هو هنا بقى ابتدى يتكلم بعدين لما ينتهي، عشان لذلك قال الكلام يتكون من اسمان واسم وحرف وهكذا. يبقى عند الاصطلاح الكلمة لا تسمى كلاما، هذا في الاصطلاح. نعم. يبقى هذا اللفظ المركب الموضوع لمعنى يعني أي مفيد. ولذلك قال فاللفظ الذي لا يفيد معنى كأن تقول مثلا دايز، دايز هذا مقلوب زيد، فهذا دايز ليس له مفيد لمعنى، فهذا ليس بكلام، فلا بد أن يفيد معنى. لفظك ليس كلام، لفظك ليس كلام، إن لابد أن يفيد معنى. قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. يعني هذا من التعريف يعني كأنه يريد أن يقول بأن الكلام يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فالاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى من إثبات أو نفي أو تأكيد أو نحو ذلك. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار زمن، يعني هذا فارق أنه ليس فيه زمن. شيخ، هل الاسم لابد بالضرورة يدل على المسمى؟ بس أعرف فكرة أن الاسم لا يدل بالضرورة على المسمى، مثل تسمية البخيل بكريم. نعم، أنت تقصد الصفة. لا، نقصد على المسمى، على الذات. ليس، هو في فرق بين الذات والمعنى. لكن لو قلت هذا كريم، يعني هذا يدل على الشخص نفسه أنه اسمه كريم، لكن ليس صفته كريم. هذه بخلاف طبعا أسماء الله عز وجل، لكن أنا أتكلم عن أسماء المخلوقين. الاسم يدل على الذات فقط. الاسم دل على الذات. على الذات، دل على المسمى، ليس المقصود به دل على صفة المسمى. يعني تسمى رجل بصالح، نعم، وانت تعلم صالح هذا اسم ذات عليه، اسم علم، لكن لا قد يكون من افسد الناس. نعم. فالاسم ما دل على اشعار في نفسه بغير زمن، وهو ثلاثه انواع. او الاول ما يفيد العموم مثل الاسماء الموصوله والمعرف بالف او بالف مناسب. وقد الثاني، نوع ثاني من الأسماء ما يفيد الإطلاق، اللي هو النكرة في سياق الإثبات، أن تقول أكرم رجلاً، رجلاً هذا اسم نكرة ولكن يفيد الإطلاق. والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، اللي هي الأسماء على الأعلام على مسمياتها، أبو بكر، عمر، وهكذا، هذه تفيد خصوص علم على ذات الاسم. هذا معنى الاسم. أما الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. يبقى الفعل يخالف الاسم بأن الاسم دل على معنى في نفسه ولكن أشعر بهيئته أحد الأزمنة الثلاثة، اللي هي المضارع والماضي والأمر. كأن تقول فهم ماضي، يفهم مضارع، افهم أمر. والحرف ما دل على معنى في غيره من بعض الحروف، يعني نذكر على سبيل المثال، هو الحرف يدل على معنى في غيره وبذاته ليس فيه معنى، مثل الواو مثلا. الواو بتأتي حرف عطف تفيد اشتراك المتعاطفين في الكلام، أن تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا يفيد اشتراك المتعاطفين في الحب ولا يفيد الترتيب. الفاء ايضا تاتي عاطفه تفيد الاشتراك في المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيم كمان. وتاتي ايضا سببيه، احيانا تفيد التعليل. الفاء احيانا تاتي تفيد التعليل، حضر محمد واحمد، دي في الواو، هنا اشتراك ان الاثنين حضروا. لكن لو قلت حضر محمد فاحمد، هذا تفيد التعقيم والترتيب. ولا يلزم يعني منه الفورية، الفاء لا يلزم منه الفورية، لقوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فالغضب هيحل في يوم القيامة، أو قد يحل في وقت في الدنيا لكن ليس فيه فورية. أيضا اللام الجار، حرف اللام هذا لها معاني كثيرة، منها التعليل، منها التمليك، منها الإباحة، ممكن تقول مثلا شكرت احمد لكرمه، او هذا البيت لك للتمليك، او مثلا للمريض الافطار في رمضان، هذه من باب الاباحه، هذه كلها معاني للحروف. قال: واقل ما يتركب منه الكلام اسمان. اسمان مثل ان تقول ذا احمد، فذا اسم مبتدا واحمد خبر، يبقى اسمان اقل شيء، او اسم وفعل مثل ان تقول مثلا جاء احمد، فهذا فعل واسم ايضا، او قام زيد هذا ايضا فعل واسم، او قال فعل وحرف، او اسم وحرف. وهذا الكلام فيه نظر، يعني هو على ذاته لا يصح، لا يمكن ان ياتي فعل وحرف فقط، او اسم وحرف فقط. الكلام لا يتركب من فعل وحرف، ولا يتركب من اسم وحرف، يعني لا يمكن ان يصدر فعل الا بفعل، ولا يمكن ان يوجد كلام بغير اسم. فهذا كمان حتى قولي على اسم وحرف هذا على تقدير، يعني هو قد يكون مقصود كلام هنا التقدير، لكن هو على الاطلاق كده الكلام ده غير صحيح. فلا بد في الكلام الاسمين، ركن الاسناد، او اسم وفعل، ويكون هما ركن الاسناد اسم وفعل. فالكلام لا يتركب من اسم وحرف، ولا فعل وحرف وحرف منفصلان، الا اذا كان هناك تقدير في الكلام. يعني احد التقدير زي تقدير مثلا تقول استقم، فالمقصود فيها ما استقم انت، الفاعل هنا ضمير مستتر. او تقول مثلا يا فلان، هذا ممكن يشكل يقول لك يا فلان هذا حرف واسم، لكن انا النداء حرف النداء هنا مقصود باصاله ادعو فلان، في تقدير ان يا هنا بمعنى ادعو، ليس الحرف اللي هو مقصود به يا فلان. المعنى قد يكون له سياق في الحال. نعم، المعنى قد يكون له سياق حتى بعض لابد من تقدير هنا شيء، يعني لا يقبل في اللغه. ولا ابو المنذر صح الكلام ده، انت راجل، يعني هل ممكن يكون في اسم وفعل وحرف وفعل فقط، ولا بد من تقدير؟ لابد من تقدير. فهذا الكلام فيه نظر، اما ان يحصل فيه المصنف ان ياتي اسم ومعه تقدير اخر، او فعل ومعه تقدير، لكن لابد ان ننوه على ان هذا الكلام لغه لا يستقيم. طيب، قبل ان ندخل في اقسام الكلام، الكلمه في اللغه ايضا، الكلمه احنا خلصنا تعريف الكلام، الكلمه في اللغه ايضا هي اللفظ الموضوع لمعنى، وقلنا هذه الكلمه فقط مش الكلام، وقلنا في الاصطلاح ايضا لفظ الموضوع لمعنى الكلام، قلنا لمعنى مركب او لفظ مركب، اما الكلمه هنا لمعنى مفرد، يبقى الكلمه بخلاف الكلام، الكلمه هتكون مفرده، اما الكلام لابد من لفظ مركب. وفي اللغه قد تاتي الكلمه بمعنى الكلام، حتى لا يشكل علينا في الاحاديث، يعني قد تاتي الكلمه بمعنى الكلام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: اصدق كلمه قالها الشاعر لبيد، كان شاعرا، الا كل شيء خلا الله باطل، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمه، معناها هي جمله، فسماها ايضا كلمه. اذا احيانا يعني لو وجدت مقصود كلمه احيانا تقصد على الجمله. معنا وقت لسه؟ طيب، قال: أقسام الكلام باعتبار مدلوله، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقصد. وهذا يرجع الكلام يقسم، ان هو اتى بمفردات كان الاول ان يجملها، ان يقول الكلام ينقسم الى خبر وانشاء، لان الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كل هذا يندرج تحت قسم الانشاء. فالكلام ينقسم باعتبار الخبر والإنشاء. وهذا تقسيم آخر للكلام أتى به المصنف. فالإنشاء هو إحداث معنى بلفظ يقارنه في الوجود، كأن تقول بعت، أعطيت، خذ، من أنت، كيف حالك، هذا إحداث معنى لفظ، هذا المقصود بالإنشاء. وهو لا ورابطه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. ضابط الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، يعني كل كلام لا يصلح أن يقال فيه صدقة أو كذبة هذا هو الكلام الإنشائي. قلت الواحد كيف حالك، ما فيش فيها كذبت ولا صدقت. أعطيت، خذ، هذا كله لا يحتمل فيه أو لا يصح فيه أن تقول صدق أو كذب. هذا معنى الإنشائي. هو أدى بعض أقسامه، قال الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، فكلاهما من الطلب أو من الإنشاء. إيش؟ ماله لسه جاي، خلينا احنا عرفنا الإنشاء ويأتي، ما هو العكس عموما يعني، بس يأتي عرفنا الإنشاء. القسم الأول التعريف الإنشائي، لأن الخبر عموما لو عايز تاخده سريع لأن يأتينا، هو كل كلام يصلح أن تقال فيه صادقة أو كذبة، الإخبار عن شيء اللي هو يصح فيه الصدق والكذب. قال الأمر والنهي فكلاهما من الطلب، قوله تعالى واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، فهذا إنشائي. والاستخبار هو الاستفهام، قال والخبر قسم الخبر هو قسم مستقل بذاته والذي يقبل التصديق والتكذيب، مثل جاء زيد، ممكن يكون زيد جاء هذا صدق، ممكن لم يأتي فهذا كذب. فالكلام الذي يقبل فيه الصدق والكذب هذا يسمى خبر، أما الكلام الذي لا يقبل فيه الصدق والكذب هذا يسمى إنشاء. وقال ينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. تمني كأن تقول ليت زيد قادما أو قادم، يعني تتمنى قدوم زيد. العرض أن تعرض على الناس، تقول مثلا للضيوف ألا تأكلون، هذا مقصود بالعرض، هذا كله من الإنشاء، من الأقسام الإنشاء في الكلام. القسم كأن تقول والله لتفعلن كذا، هذا معنى القسم. كل هذا الكلام الذي تكلمنا عنه من باب الإنشاء بخلاف القسم الخبري. قد يكون الكلام خبر وإنشاء باعتبارين، يعني يكون جاء على صيغة خبر ولكن يقصد به الإنشاء، وقد يكون في صيغة الإنشاء ويقصد به الخبر، مثل مثلا العقود، تقول بعته أو قبلته باعتبار الدلالة على نفس العقد. لما يقول بعت هذا خبر أنه باع، ولكن يقصد به إنشاء أنه تم قبض سلعة وانتقال ملكية، فهذا فيه إنشاء. خلاص؟ طيب، تفضل.